الله العالمين كان والله يقول لك الحمد والسلام. والسلام. سلك يا حبيبي. يا أستاذ لفت عليك. لفت عليك يا أستاذ. دلو مي. طب فين الزهر؟ فين الزهر؟ ليس عليك. ليس عليك. الله يكرمك. Ah! صلى على النبي مستقبلك حلو والله ليك تعليم اللهم صل على النبي ربنا يكرمك يا رب يفتح لك الابواب يا رب يفتح لك الابواب الله اكبر صلى على النبي اشرب وانبسط ليس عليك نعم يا أستاذ ما ربنا يزيدك يا حبيبي حضرة يا سلام عليه صرخة حلوة صرخة حلوة والله عظيم جدا ضيفت عليك ضيفت عليك ما ما شاء الله عليك يا شيخ محمد اللهم صل على النبي

عذبت لهم المعصية لأنهم أخلصوا في أعمالهم لله فنالوا خير الجزاء لله أوفر أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قوم إذا جبنا الضلال عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. من أول سورة قاتل أنا عليها قال الشيخ محمد الحسين قال ومعيد المدرسة رب الصلاة والله يعني أشعر أن الليلة بدأ نبدا وتتبدأ ليلة الجديدة وحضور عن موسى القراء واتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والجمهورية الخمسة العربية والعالم الإسلامي أشكر بحضور فضيلة